الأخ يقول ذكر عن ابن حزم أنه ضعف حديث أكون من المتقوى يستحلون الحرى والحرى الخمر والمعازف. نعم ضعف ابن حزم لكن أنكر عليها العلماء رحمهم الله تعالى. والحديث البخاري والبخاري أدرى من ابن حزم في مثل هذه القضايا مثل هذه المسألة، ولكن أن تضعيف ابن حزم لم يكن من في القوة يسن على أنه بنى عليه رحمه تعالى إباحة الأغاني. ونحن في الحق لا نعتمد على مجرد هذا الخبر، الآية القرآنية وتفاسير الصحابة رضي الله عنهم، والتي يقول ابن القيم لا يتوقف في تحريم الأغاني من شم رائحة العلم والإيمان، يقول لا يتوقف في تحريم الأغاني من شم رائحة العلم والإيمان، ذكر ذلك رحمه تعالى في غسل الأثار في مسألة السماع. فابن حزم رحمه طبعا بنى على هشام بن عمار والبخارى ومعلقة، وصلوا جماعة عند الإمام أحمد وعند ابن حبان الصحابة ابن حبان في صحيح، وهشام بن عمار صدوق في أصح قولي العلماء.